بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كثر المتكلمون عن الصلاح والإصلاح، عن صلاح الفرد والمجتمع والأسرة والأمة، وإن عوامل الصلاح والإصلاح دلنا عليها ربنا سبحانه وتعالى في سورة قصيرة بليغة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو أخذ بها الناس لوسعتهم، أي لو أخذ بها الناس لكفتهم. وقال فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وذلك قبل أن يسلم: لقد أنزلت عليه، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، سورة قصيرة بليغة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه عوامل الصلاح والإصلاح أربع، دلنا عليها كتاب ربنا سبحانه وتعالى في اختصار وبلاغة. أقسم الله عز وجل بالعصر، أي الزمن، لأهميته وموقعه: وما الإنسان إلا زمن، وما الإنسان إلا شهور وأيام ودقائق وثوان، ربما يكون موجودا اليوم ولا يأتي عليه الغد. أيها الإنسان، أنت أيام، إذا انقضت هذه الأيام ذهبت ورحلت من هذه الحياة الدنيا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. والإنسان اسم جنس، ها هنا، أي كل الناس يخسر لعدم استغلالهم لأوقاتهم، لعدم معرفتهم بأهمية هذا الوقت وخطورته. تمضي عليه الأيام والأسابيع والشهور ولم يتقرب لله سبحانه وتعالى، ولم يعرف حقيقة ما خلق له، ولم يستعد للقاء ربه، وأن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ينبغي ألا تنسى هذه الحقيقة، أن تقف مع نفسك وقفة بل وقفات: لماذا خلقت؟ ثم أين المصير؟ لماذا خلقت؟ ثم أين المصير؟ والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إلا، وهذا حرف استثناء، يدل على أن المستثنى أقل في الغالب من المستثنى منه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فينبغي على العبد ألا يغتر بالكثرة، وألا يزهد في القلة إذا كانت على الحق. لذلك قالوا قديما: اعرف الحق تعرف أهله. ينبغي أن تتحرى الحق وتسعى إليه، وإن كان أصحابه قلة وإن كانوا مستضعفون فينبغي عليك أن تتمسك به. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه عوامل أربع لصلاح الفرد والأسرة والمجتمع: تحقيق الإيمان بمعناه الشامل والكامل الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تحقق هذا الإيمان في قلبك، وأن تفتش عنه هل هو في زيادة أم في نقصان. الإيمان ليس قولا باللسان، إنما هو اعتقاد وقول وعمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. والإيمان يا عباد الله يبلى كما يبلى الثوب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب، أي يتخرق ويتقطع ويذهب هذا الإيمان من قلبك. ماذا أرشد صلى الله عليه وسلم؟ قال: اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. إن الإيمان لا يبلى كما يبلى الثوب. ولذلك يجد العبد من نفسه هذا الأمر، يجد نفسه في بعض الأحيان مقبلا على الله عز وجل، مقبلا على كتابه، يجد في قلبه رقة وخشوعا، وفي عينه بكاء، وفي نفسه انكسارا لله سبحانه وتعالى. ويجد في بعض الأحيان أخر في قلبه قسوة، وفي عينه جمود، وفي جوارحه إعراضا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا من ضعف الإيمان، فمظاهر ضعف الإيمان معروفة، ومظاهر أيضا قوة الإيمان معروفة. فينبغي على العبد أن يقيس إيمانه بين الحين والآخر، أن يعتني به: هل أنا من المؤمنين حقا؟ هل أنا ممن وصفهم الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم أهل الإيمان، وهذه هي أوصافهم. فهل نتحلى نحن، وهل تتحلى أنت أخي الحبيب، بهذه الأوصاف التي هي أول أسباب النجاة وأول عوامل الصلاح والإصلاح؟ إننا نعيش في فترة انتقالية بعد ثورة غيرت كثيرا، ولكن يبقى علينا نحن أن نتغير من أنفسنا، وأن نغير أحوال بيوتنا، أحوال بيوتنا وأبنائنا. ينبغي أن نسعى بكل جهدنا أن نصلح قلوبنا، على الله سبحانه وتعالى أن يصلح بلادنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يولي علينا خيارنا. كما تكونون يولى عليكم، كما تكونون يولى عليكم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصالحات تشمل كل عمل صالح من فرد ونفل، والمحافظة على الفرائض وبعدها النوافل هي طريق الولاية لله عز وجل، هي طريق الوصول إلى محبة الله سبحانه وتعالى. اسمع لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن رب العزة سبحانه وتعالى، قال: من عادى لي وليا من المعاداة فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. يكون الله عز وجل معه، يوفقه ويسدده في جوارحه، فلا تجده إلا مستقيما على طاعة الله، مقبلا على أمره، منتهيا عن معاصيه. وهذا من توفيق الله عز وجل لعبده، أن تكون جوارحه منكفة عن المعاصي، لا تمر بها إذا مرت إلا احتشاما وغفلة وسهوة، وسرعان ما يراجع أمر الله عز وجل، وسرعان ما يحسن ويتوب ويستغفر وينيب. هذا هو العبد الصالح. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، من الله عز وجل فانظر أين أقامك. هل أقامك في طاعته؟ هل أقامك في معرفته ومحبته ودعائه والتضرع إليه؟ أم أقامك في أماكن أخر، في أماكن اللهو واللغو والفجور والمعاصي؟ ينبغي أن تكون عبدا صالحا من المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهاتين صفتين عزيزتين في أهل الإيمان، التواصي بالحق فيها مفاعلة، طرف يوصي طرف آخر، أي أنه يوصي الآخرين بالحق، أي أنه يدعو إلى الله عز وجل، ينصح المسلمين، يرشدهم إلى الخير كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. وهذا من فرائض الإسلام الغائبة عن كثير من المسلمين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدعوة إلى الله عز وجل مسؤوليتنا جميعا، نصرة الدين، تبليغ الدين مسؤوليتنا جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: وليبلغ الشاهد الغائب. اسمع لقوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال عمر رضي الله عنه: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أخبر صلى الله عليه وسلم عن تغير الأحوال وتغير الناس، ثم قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، انتشرت في مجتمعات المسلمين المعاصي والمنكرات، وأصبحت الرشوة في كثير من الأحيان أمرا مقررا، وكأنه فريضة التزمها الخلق. أصبح يتعاطى كثير من المنكرات وأكل أموال الناس بالباطل كثير من الناس، ومن الموظفين العموميين وغيرهم. وما سمعنا عنه من نهب وسرقة ثروات المسلمين، ما يدل ذلك إلا على فشو الفساد وانتشار المنكر. ولو أن أول إنسان طلب رشوة زجر، ونهي ومنع من ذلك من انتشر هذا الفساد. لو أن امرأة متبرجة خرجت إلى الطريق سافرة أنكر عليها الناس وقالوا لها يا أمة الله اتق الله. لو أن من يشرب المنكرات والمسكرات والمخدرات في الطرقات نهي عن ذلك وأنكر عليه ما تجرأ أن يفعل ذلك مرة أخرى. ولكن كثير من الناس يرى الفساد ويرى المنكر ويقول وانا مالي وألسأ أغير الكون. وتسمع من يقول لك خليك في نفسك، هو أنت هتغير الكون؟ أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نغير الكون، ونحن بإذن الله عز وجل قادرون أن نغير أنفسنا وأن نغير بلادنا وأن نغير الكون كله إذا التزمنا بشرع الله وبدين الله سبحانه وتعالى، لأن معنا أعظم تأييد وأعظم حجة، معنا الله عز وجل، إن تنصروا الله أنصركم، معنا التأييد منه سبحانه وتعالى، ومعنا الحجة البالغة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ينبغي يا عباد الله أن يفشوا فينا هذا الأمر، أن ندعو إلى الله عز وجل. وسبل الدعوة كثيرة، لو أهديت كتابا فقد بلغت، لو ألصقت ملصقا يذكر الناس بأمر من أمور الدين فقد بلغت، أو فعلت جزءا من هذا البلاغ، لو أخذت بيد صديق أو حبيب إلى درس من دروس العلم فقد بلغت. صور البلاغ كثيرة، ولكن نحتاج أن نحمل هم هذه القضية. هل أنا ممن يعمل للإسلام؟ هل أنا ممن يدعو إلى الله عز وجل؟ هل أنا ممن ينصر هذا الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا تختص النصيحة بأحد، لا بكبير ولا بصغير، النصيحة لجميع المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، نهت الشريعة عن الخنوع للظلم والامتناع من النصح خوفا من بطش ظالم أو بطش مجرم، وإن كان يسقط الوجوب ويبقى الاستحباب بشرط الضوابط الشرعية كما ذكرها أهل العلم. إن الامتناع بالأمر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبب لفشو البلاء والفساد ونزول العقاب من الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. كان الرجل يمر على الرجل من بني إسرائيل فراه على معصية الله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه ومحدثه، لا يأبى بذلك. وهذا من ضعف الإيمان أن يرى الإنسان معصية الله وما يغضب الله عز وجل، ولا يتمعر وجهه ولا يتقطع قلبه غضبا لله سبحانه وتعالى. أنت إذا رأيت من يسب قريبا أو حبيبا لك لا شك أنك تغضب لنفسك وتغضب لحبيبك، لماذا لا تغضب لربك سبحانه وتعالى؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر الصبر بعد الحق لأن هذا الطريق طريق شاق لا يسلكه إلا الأبذاذ من الرجال، هو طريق الأنبياء وورثة الأنبياء من العلماء والصالحين والدعاة والمصلحين. إذا سلكت هذا الطريق، طريق الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والتواصي بالحق، لابد أن تجد من يؤذيك ومن يتعرض لك، لابد أن تجد. وهذه سنة الأنبياء وسنة المصلحين عبر التاريخ. أوذي في هذا الطريق نوح عليه السلام، وألقي إبراهيم في النيران، وأخرج محمد صلى الله عليه وسلم من بلده التي هي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان ينبغي على من يسلك هذا السبيل وهذا الطريق أن يوطن نفسه، أن يكون صابرا على أذى الخلق. بعد أن يتواصى بالحق لابد أن يكون فيما بيننا تواصي بالصبر. اسمع لقول لقمان عليه السلام هو يعظ ابنه، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، إذا سلكت هذا السبيل ربما تتعرض لإيذاء، ربما تتعرض لمن يؤذيك في نفسك أو مالك، يؤذيك بكلمة أو انتهاك حرمة، فلا بد أن تصبر لله سبحانه وتعالى. هذه هي عوامل الصلاح والإصلاح باختصار شديد، أربع ابحثها في نفسك، ابحثها في بيتك، راجع نفسك، علنا أن أكون وإياكم من المفلحين الصالحين. الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين الصالحين المصلحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، نحن نعيش أياما فاضلة، شهر شعبان، ثم ننتظر شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من المتقين المخلصين الصالحين المصلحين. وشهر شعبان عباد الله كان يختصه صلى الله عليه وسلم بمزيد من الصيام، حتى قالت عائشة كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. وهذا ربما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله، أو ربما ترك منه أياما يسيرة وذكرت كله على سبيل المبالغة رضي الله عنها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن اختصاص شعبان بالصيام فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فذكر صلى الله عليه وسلم هنا سببين رئيسيين لحرصه على وإكثاره من الصيام في شهر شعبان: أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، والعبادة وقت الغفلة لها مزية خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج، عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج يعني في الفتن والفساد كهجرة إلي، لأن هذا وقت غفلة. ولذلك أنت تجد أيضا العبادة وقت الشباب لها مزية خاصة، لذلك من الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم القيامة شاب نشأ في طاعة الله، لأن وقت الشباب في الغالب وقت غفلة، فإذا انتصر الشاب على نفسه وأزمها بزمام التقوى ومنعها من معصية الله هذا يرفعه الله سبحانه وتعالى، لأنه وقت غفلة. فالعبادة وقت الغفلة لها مزية خاصة، فإذا أردت أن تحصل على هذه المزية وهذه المنة من الله سبحانه وتعالى فاعتني بوقت الغفلات، اعتني بوقت الغفلات. قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا والناس نيام، صلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. بعد أن ذكر أوصافا للمؤمنين نبه إلى الصلاة وقت نوم الناس، لأنه وقت غفلة، وهذا الوقت له مزية عند الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، أي أعمال السنة، أعمال السنة ترفع إلى الله عز وجل. فينبغي أن تتأمل في هذا المعنى وأن تتدبر هذا الأمر، أن عملك يعرض على الله سبحانه وتعالى، فاختم بخير ولا تختم بسوء، كف جوارحك عن معصية الله حتى لا يعرض عليه قبيح، فإنه سبحانه وتعالى سميع بصير عليم خبير عز وجل. استحي من الله عز وجل حق الحياء. إذا غفلت في أيامي وشهور والشهور الماضية فلا ينبغي أن تغفل في هذه الأيام الفاضلة التي ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نجدد العزم وأن نجدد النية بالاجتهاد في هذا الشهر، شهر شعبان، حتى نستقبل رمضان بهمة عالية وبقوة، نكون طهرنا قلوبنا، نكون أصلحنا أنفسنا، نكون تبنا إلى الله عز وجل، فيدخل علينا شهر البركات وشهر الخيرات، فنستقبله بهمة عالية وبقلوب صالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. نسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المصلحين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا، اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا. اللهم أزل عنهم ملك الظالمين، اللهم أزل عنهم ملك الظالمين، اللهم أزل عنهم ملك الظالمين. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين، اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين، اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورهم وطهر قلوبهم واغفر ذنوبهم ويسر أمورهم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك مطواعين، واجعلنا إليك أواهين منيبين. اقبل توبتنا، اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي فلسطين المحتلة. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم اربط على قلوب إخواننا يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم السكينة والإيمان،